يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال مرة الصلاة على وقتها، وورد بر الوالدين، ومرة قال الجهاد في سبيل الله، كيف يجمع بين تلك الأمور؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون عنده موهبة طلب العلم والفقه فهذا الأفضل في حقه أن يتفقه وأن يتعلم، من الناس من يكون عنده موهبة الجندية والجهاد ويرغب الجهاد فهذا أفضل له الجهاد لأن عنده قوة وعنده حنكة ومعرفة، ومن الناس من تكون موهبته في الحرف والصناعة فهذا يتعلم الصناعة والحرف لينفع نفسه وينفع المسلمين، المواهب تختلف والأفضل في كل شخص بحسبه. نعم.